بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من ذكر هذه الأبواب التي بوّب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة الأعراف. وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة الأنفال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة الأنفال. ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذه السورة، وباب قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال أي المغانم. قال قتادة: ريحكم أي الحرب، يقال نافلة عطية. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال الشوكة، ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله مفردات أو جانب من مفردات هذه السورة. قال: الشوكة أي الحد، مردفين أو مردفين، فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني أي جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، فيركمه أي يجمعه، شرد أي فرق، وإن جنحوا طلبوا السلم، والسلم والسلام واحد، يثخن أي يغلب. وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، إدخال أصابعهم في أفواههم. وتصديع: قال السفير ليثبتوك أي ليحبسوك. فقال في افتتاح تفسير هذه السورة: باب قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وسورة الأنفال بتحكي غزوة بدر، وهي أولى الغزوات، يبقى وهي أولى الغزوات التي كانت فيها بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم، أولى الغزوات التي كان فيها تلاحم بين المؤمنين وبين كفار قريش. وهذه السورة بتحكي لنا هذه الغزوة، وكذلك أيضا حكم الأنفال وهي المغانم. يبقى ده أول مال غنموه وفي بدر، ولم ينزل بعد حكم توزيع الغنائم كيف تقسم الغنائم. فلذلك معلوم أنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف، كل طائفة تقول نحن أحق بهذا المال من غيرنا، انقسموا كده إلى طوائف، كل طائفة قالت نحن أحق بذلك المال من غيرنا. الطائفة التي التقطت الغنائم، وطائفة قامت بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة خرجوا خلف العدو. فكل منهم قالوا نحن أحق بهذه الغنائم من غيرنا. وأن ذلك نتيجة أن حكم تقسيم الغنائم لم ينزل بعد، ولذلك نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لله عز وجل، وبين لنا ذلك ربنا سبحانه، وأيضا فصل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. المحافظة على التماسك المجتمع، محافظة على تماسك المجتمع. يبقى كاد هذا المال بشأنه أن يكون هناك فرقة بين صفوف المسلمين، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم، أصلح ذات البين. وقلنا حتى يكون ذلك المجتمع متماسكا قويا، يبقى هذا البنيان، هذا الكيان، يبقى حتى لا يتصدع. قال ابن عباس رضي الله عنه: الأنفال هي المغانم. أسألك على الأنفال الغنيمة، وأن هذا أول مال غنموه كان في غزوة بدر. قال: قتادة ريحكم أي الحرب، ويقال نافلة أي عطية. سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة الأنفال؟ قال نزلت في بدر. نزلت في بدر. فالسورة دي نزلت تحكي لنا قصة غزوة بدر، وهي أولى الغزوات التي كان فيها حرب مسلحة بين المسلمين وبين كفار قريش. قال الشوكة أي الحد، ومردفين أو مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني أي جاء بعدي. ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق فم، فيركمهم جميعا أي يجمعهم، شرد بهم أي فرق، من جنحوا أي طلبوا، جنحوا للسلم أي طلبوا السلم أو السلم أو السلام، كلها بمعنى واحد. يثخن في الأرض أي يغلب. وقال مجاهد مكاء أي إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير. يبقى كانت عبادة هؤلاء عند البيت مكاء وتصدية، يبقى صفير وتصفير. ليثبتوك أي ليحبسوك. ثم ذكر باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ذكر في رواية مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قال هم نفر من بني عبد الدار. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يسمعون، يبقى يسمعون ولكن لا يسمعون للحق، وبكم إن تكلموا لا يتكلمون بالحق. الذين لا يعقلون أي لا يتبعون ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، يبقى عنده صمم عن سماع الحق، وبكم أي لا ينطقون بالحق، الذين لا يعقلون أي لا يتبعون الحق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هم نفر من بني عبد الدار، يبقى زي حال الكفار كده يستمعون لهذا الحق الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حالهم كحال الذي لم يسمع بعد. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم. يبقى حاله حال الذي لم يسمع ابتداء، لأن المطلوب من السماع القبول والإجابة التلبية، ولكن مش سماع الإدراك، أنت لن تسمع ما أتكلم به، لكن كان في توجيه وإرشاد من خلال الآيات أو هذه الروايات المطلوب أن أسمع ثم أستجيب، أتمثل لذلك الأمر. يبقى إيه المطلوب؟ لما نسمع قال الله تعالى كذا يبقى سمعنا وأطعنا، يبقى سمعنا ما قال الله تعالى، ثم كانت الاستجابة عن طريق التطبيق العملي لمدلولات هذه الآيات أو مدلولات هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شر الدواب يبقى الصم البكم، يبقى هو كأن في صمم في أذنيه فلم يسمع، وكذلك حال حال الأبكم لا يتكلم بذلك الحق، فإنهم لا يعقلون أي لا يتبعون ذلك الحق. ثم ذكر باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أي أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. ثم ذكر رواية يعني حفص بن عاصم رحمه الله عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم أتي حتى صليت ثم أتيت، فقال ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ ثم قال علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت لها فقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الاستجابة فيها حياة الإنسان، حياته يبقى تتوقف على استجابة هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة إلى الحياة، يبقى حياة ملؤها السعادة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني المطلوب من المسلم أن يلبي دعاء الرب سبحانه وتعالى إذا دعانا، ويلبي أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعانا وأرشدنا وقال افعلوا أو لا تفعلوا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى عدم فهم الإنسان لماذا؟ لأن الله تعالى حال بين المرء وبين قلبه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، فحرم عند ذلك الفهم. مع أن الكلام واضح، يعني الكلام واضح وبين، ليس هناك فيه إشكال وليس فيه أي نوع من أنواع الغموض، ولكن لماذا لم يطبق؟ أنه حرم الفهم. كيف بيحرم الفهم؟ لما يحور ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين بين بين هذا الإنسان، بين الإيمان وبين قلب ذلك الإنسان. يبقى ليه لم يدخل إيمان في قلبه؟ لأن الله عز وجل جعل ذلك الحاجز، جعل هذا الطبع والختم على قلبه، وبالتالي لا سبيل أن يدخل هذا الإيمان في قلوب هذه الطائفة التي ختم الله تعالى على قلوبها. زي ما بنقرأ كده في بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى ليه يا ترى؟ يعني هم الكلام واضح، كلام واضح والكلام بين ومفهوم ومدلول واضح، ليس هناك فيه أي نوع من الإشكال أو الغموض، ولكن يا ترى لماذا لم يؤمنوا؟ لأن الله تعالى حال بين قلب هذا الإنسان وبين الإيمان. يبقى كأن الطريق كده مقطوع، طريق غير موصول، الطريق مقطوع، لأن المطلوب أن هذه الآية تنزل إلى القلب حتى يتم التفعيل، فيبقى الطريق كده غير موصول، طريق مقطوع، فلم ينزل بعد إلى قلبه شيئا. إيه السبب؟ أن هذا القلب عليه ختم، عليه طبع على قلوبهم، أكن أغلفة كده، وبالتالي سبيل أن يدخل هذا الإيمان إلى هذه القلوب التي طبع عليها ربنا سبحانه وتعالى. ذكر رواية على أبي سعيد المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فلم أته حتى صليت ثم أتيته. يبقى كان في صلاة، وبالتالي يقطع الصلاة، لا، قال أنتهي بالصلاة ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا أراد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتي؟ إلا منعك أن أنت تستجيب على الفور؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ يبقى نقول هو كان في صلاة، فيطار يقطع الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، أم يستكمل الصلاة؟ أم يستكمل؟ يعني كان بيلزمه أن يقطع النافلة، لأن دي نافلة، ويجيب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده على الوجوب، وإذا تزحمت الأمور وتعارض واجب وسنة يبقى بتقطع السنة من أجل ذلك الواجب. وذكرنا احنا قصة جريج العابد، يعني قصة جريج، وأنه كان في صومعته يصلي، وأن أمه أتته فقالت: يا جريج. فعلى ذلك قال: اللهم أمي وصلاتي. يعني يا ترى يختار إيه؟ يقطع الصلاة وعلى ذلك يجيب على أمه؟ فاختار الصلاة، قال يعني ولم يرد على أمه. تأتي المرة الثانية يا جريج وكان في صلاة، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. أتته الثالثة فقالت: يا جريج، فقال: اللهم أمي وصلاتي، كان في صلاة، فاختار الصلاة. فدعت عليه: اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. وكانت هناك امرأة بغية من البغايا، وبالتالي قالت أنها ستقوم بفتنة دريج وتمكنه من نفسها. فعلى ذلك هذه المرأة أتت إلى الصومعة، وكان هناك راعي بيبيت في صومعة دريج، فأصاب منها الراعي حتى حبلت المرأة. قالوا: لمن هذا؟ قالت: لدريج. فجاءوا وبالتالي هدموا هذه الصومعة. يبقى على ذلك حبلت وأنجبت ذلك الولد. قالوا: لمن هذا الولد؟ قالت لجريج. وطبعا كان افتراء، دي مكنت سامن الراعي. وعلى ذلك هدموا الصومعة ونزل جريج، وعلى ذلك توضأ فصلى ثم مسعى رأس هذا الغلام. قال: من أبوك؟ قال: الراعي. الشاهد من كده ان هو اللهم أمي وصلاتي، يختار ايه؟ يمضي في الصلاة وما يردش على أمه، ولا كان يقطع الصلاة ويرد على أمه؟ يبقى كان إجابة الأم ده على الوجوب والصلاة كان الصلاة دي نافلة. فانت ساحة الأمور يبقى في تعارض كده من أمرين، يبقى بتترك السنة من أجل الواجب. زي لما الإنسان كده بيذهب إلى حج والعمرة فهيقبل الحجر تقبيل الحجر، فهو لا يستطيع الوصول للحجر وتقبيل الحجر إلا بالمزاحمة الشديدة التي فيها إذاء للناس، لذا ترك الإذاء واجب وتقبيل الحجر ده سنة، يبقى يترك هذه السنة وقلنا من أجل ذلك الواجب. فيبقى كان المفترض على أبي سعيد المعلى رضي الله عنه أن يجيب لما نداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما دعاه لكنه استكمل الصلاة، فقال منعك أن تأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويصلي، يعني نقوله ده هو يعني نداء ونرى صور مثلا نرى حائط، لا ده في المسجد كان وكان بيصلي، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وهو يصلي، يعني يرى أنه يصلي، فلذلك قال منعك أن تأتي. فألم يقل الله أيها الذين آمنوا استجيبوا الله ورسوله دعاكم لما يحييكم، لأنه يعني قال كنت في صلاة، ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه في صلاة، ولما ندع عليه كان بيلزمه أن يجيب دعاء النبي أو نداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له لعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج، يعني قال يعلمه أعظم سورة في القرآن. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فذكرت له، فقال أنك قلت أنك ستعلمني سورة هي أعظم سورة في القرآن، ما هي؟ قال الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني، يبقى سورة الفاتحة. طبعا الشاهد من هذا الكلام هو كان ينبغي أن يجيب على نداء النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الفاتحة، وطبعا دي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي. يبقى ده الصلاة، قال قسمت الصلاة الفاتحة، قال الفاتحة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بنيجي السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى هذه الفاتحة، يعني هذه الفاتحة بتفتتح بالثناء وتعظيم وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، إقرار العبد بعبودية رب سبحانه وتعالى، أيضا الإلحاح في طلب، يعني في الطلب والسؤال يطلب الرب سبحانه وتعالى أن يهديه إلى صراطه المستقيم. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى تطلب الهداية من من؟ من الله سبحانه وتعالى، أن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم ذكر الباب التالي، قال باب وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة رحمه الله ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وقوله تعالى والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيضا الباب التالي قال باب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. ذكر أيضا هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. فنزلت الآيات: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام. يبقى الآيات دهيت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام. يبقى دي نزلت بهذا الصدد أن أبا جهل يعني دعا بهذا الدعاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. ده يوفق، يعني التوفيق للدعاء ده من توفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد. يعني إن كان هذا الحق إيه المطلوب؟ إن إحنا نتبعه. طب إن كان هو الحق يبقى يطلب الرب سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لذلك الحق. لكن كان دعاءه إزاي؟ وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآيات أن الله تعالى ما كان الله يعذبه أنت فيهم، يعني فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله يعذبه يستغفرون، يبقى الاستغفار يبقى يدفعوا به ذلك العذاب. ثم تأتي الآيات: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يستحقون العذاب؟ نعم، لهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام، وهم كانوا يصدوا ليه؟ يعني وما كانوا أولياء، الأولياء ولا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يظن هم أساسا يعني لهم ذلك الحق في صد من يشاءون عن بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. لكن دائما يعني نقول لا، أولياء المتقون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من كده أن أبا جهل كان دعا بذلك الدعاء فنزلت الآيات. يبقى نقول أن الله تعالى أنزل هذه الآيات لماذا؟ لم ينزل عليهم العذاب كما طلب، وما كان الله يعذبهم وأنت فيه لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الاستغفار ده يتطلب الإنسان هو أنه لازم بين الاستغفار والتوبة يدفع عن نفسه ذلك العذاب. كان هناك عذاب نازع ذلك الإنسان يدفعه عن طريق الاستغفار. وما لهم ألا يعذبهم الله ويصدون عن المسجد الحرام، أي يستحقون العذاب لأنهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام وهم كانوا أولياء، إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، جهال يعني. أيضا ذكر الباب التالي باب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابي؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا فكان رجل يفتن في دينه، إما يقتلونه أو يوثقونه حتى كثر الإسلام فلن تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، أما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وشار بيده، قال: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. قالوا أنه ده تصحيف، والصحيح أنه هذا بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سعيد جبير رحمه الله قال: خرج علينا ابن عمر رضي الله عنه فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. فبيقرأ الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة يعني مقصود بها الكفر والشرك، هذه أعظم فتنة. ويكون الدين كله لله، يبقى حتى لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك كما ذكر في الرواية الثانية، وكان الدخول عليه فتنة وليس كقتالكم على الملك. كان قطاع الملك يبقى على ذلك يعتزل، أما اللي هو الفتنة فهو الكفر والشرك. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون هناك شرك أو كفر بالله سبحانه وتعالى. فيقول ابن عمر، يقول نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابي؟ إن طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحدى على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. فيعني عايز يعني يدخلوا في هذه الفتنة التي دارت ما بين الصحابة. فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أعير بهذه الآية يقول الله تعالى فيها: وأن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني قال يعني لو أعير بهذه الآية، لا، ده أحب إلي أن أعير بهذه الآية. ماذا أصنع لما يقتل نفسا لا تستحق القتل؟ ماذا يصنع عند ربي سبحانه وتعالى؟ والمسلم ما يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فحيعير كده يعني بهذه الآية، أحب إليه من أن يعير بالآية الأخرى، أن يكون يعني تخضب يديه بدماء يعني لا تستحق أن تقتل. يعني نقولنا مسألة الدماء دي مسألة أول ما يقضى بالعباد يقضى في الدماء، حيقضى في مسألة الدماء. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في إن الله يقول: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. بدأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوجه له الآيات. قلنا ساعات الإنسان بيقرأ الآية لكن بيوجهها حسب ما يرى، يعني بيوجهها كده زي ما هو شايف، لك لا ارجع كده. عشان كده دايما ارجع للتفسير، تفسير المعتبر المعتمد في هذه الآيات حتى نعلم توجيه الآية. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الله تعالى يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله عنه: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي طبقناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، زي ما احنا شفنا كده ما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في مكة، ماذا صنع بهم كفار قريش ومدى هذا الإذاء، كل ده من أجل فتنة هؤلاء عن وترك هؤلاء دينهم، يعني يفتنونهم في دينهم حتى يتركوا ما هم عليه من التوحيد لله سبحانه وتعالى. إما يقتلونه وإما يوثقونه، إما أنهم يعني بالضرب والإذاء والسجن لغير ذلك، وإما أنه كانوا يقتلوه. فتنة عظيمة جدا، كل ده من أجل وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كل ده عشان يترك كلمة التوحيد. يعني ما شفناش يعني حد نطق بكلمة التوحيد هو الذي يعني كان بيقوم بإذاء الآخرين، ده الكفار كانوا يقومون بإذاء من نطق بكلمة التوحيد. إيه المطلوب يعني؟ ما هو بغيتهم إيه طيب؟ أنت يعني أقول أن الكفار كانوا يحقون ذلك الأذى بالمؤمن بمن آمن. يعني يا ترى طب إيه بغية هؤلاء؟ كم بغية هؤلاء في رد هؤلاء عند ربهم؟ صدوهم عن الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. ده بغيتهم أساسا، بغية معلنة، يعني دي بغية معلنة. فإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى كلام واضح وكلام بين، هم لم يخفوا ذلك الأمر، ولكن يعني أمر معلن وأمر ظاهر وبين من هؤلاء. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين له قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. يبقى هم حربوا الكفر وأهله وعلى ذلك حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد, هذا الرجل رأى مش هيقدر يعني يحيد ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك, ولم يصل هذا الرجل إلى مراده أو إلى بغيته, انتقل الحديث فقال فما قولك في علي وعثمان؟ تقول إيه بقى في علي وعثمان؟ فهذا الرجل كان من الخوارج, فقال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه. بيكلمه يعني طب عثمان فر من الحرب في أحد, فما قولك في ذلك الأمر؟ يعني كل ده عايزين يصنعوا مبرر يعني يأخذون من خلال الحكم بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فما قولك في علي وعثمان؟ قال ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه. وقلنا الآيات كانت صريحة, إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم, خلاص الأمر ده مفهوش كلام, انتهى. يعني ده فر يوم أحد, كل هؤلاء من فر فالله تعالى عفى عنهم. العفو ده يعني محو الأثر, يعني العفو معناه محو الأثر. فخلاص يعني دي مسألة لا يتم الكلام فيها, يعني حنتهم أنهم فروا في يوم أحد, وأنا أقول لك أن الله تعالى عفى عنهم أن الله غفور حليم. فلذلك بدأ ما فيش مجال أنك أنت تتهم بهذا الأمر, لأن الله تعالى عفى عن هذه الطائفة. قال وأما علي قال في ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ختنه ابن عمه من ناحية ختنه, يبقى تزوج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده, وهذا بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترون. فيبقى ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, هذه من أهل البيت, وأيضا كان متزوج بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم, هو أبو الحسن والحسين يعني كما هو معلوم. أيضا سعيد بن جبير رحمه الله قال خرج علينا ابن عمر رضي الله عنه فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال وهل تدري ما الفتنة؟ يبقى قلنا دايما كده ننتبه يعني إلى المصطلح, مضمون المصطلح, مصطلح ممكن يبقى صحيح لكن مضمون مش مضمون صحيح. فلذلك احنا المطلوب ان احنا لا نتعامل من خلال المصطلح حتى نقف على المضمون, مضمون ذلك المصطلح. فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. يبقى كان رجل يفتن في دينه, لكن الآن القتال ده اللي دار ده دار من أجل الملك, من أجل الملك. ينفعش بقى من طائفتين من يقتتلوا فاصلحوا بينهم, فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الكلام ده لما يكون يعني القتال مش من أجل الملك, مش من أجل الملك. ثم ذكر الباب التالي, باب يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال, إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200, إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال في رواية عن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر 1 من 10. قال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200. زاد سفيان مرة نزلت حرض على القتال أن يكون منكم 20 صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر معروفا نهى عن منكر مثل هذا. أيضا الآية الباب التالي أيضا قال باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200, إن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله, والله مع الصابرين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، يبقى حث المؤمن على القتال، يعني حث المؤمنين على القتال في سبيل الله والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولا يظن الإنسان لا بنفسه ولا بماله من أجل الدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فكان الواحد ما يفرش من أمام 10، يبقى 10 من الكفار كده أمامهم واحد من المسلمين وقاتله، يبقى هذا لا يفر. فرض الله عز وجل عليهم ألا يفر هذا الواحد من 10 من الكفار، ولذلك فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10. قال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200، يعني ما يفرش الواحد من 10 أمام 10. ثم نزلت الآية بعد كده الآن خفف الله عنكم، تم تخفيف الحكم ده، وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد ما يفرش من أمام 2 من الكفار، يبقى الواحد ما يفرش أمام 10 من الكفار. وبالتالي خفف الله عز وجل عنهم ذلك الحكم فلا يفر الواحد من 2. وقال وأرى الأمر عرف نهى منكر مثل ذلك، حكم حكم هذا الأمر، يبقى حكم حكم الجهاد، في الجهاد لا يفر الواحد من 2، فكذلك في الأمر عرف نهى منكر يأخذ نفس الحكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين، وحين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف، شق عليهم هذا الأمر فنزل التخفيف، فقال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني بس الضعف ده مش ضعف بحيث أنه بيفر أمام الكافر، ده الضعف كده ده أمر نسبي، واحد قدام 10 ما يفرش، وبالتالي خفف عليهم فالواحد ما يفرش من أمام 2 أمام 2. نقول يعني هذه قوة المسلم برضو، يعني قوة المسلم، يعني لو كان المسلم ده يواجه 2 من الكفار لا يفر من أمامهما، لكن أنا لن خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا، يعني مش بالقوة اللي هما أن الواحد يقابل 10، فخفف الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك الأمر، فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يكون 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، يبقى 20 صابرون يغلبوا 200 لكن في الأول، يبقى خفف الله عز وجل عنهم، وبالتالي يبقى صبرهم كان بقدر أيضا ذلك التخفيف. ثم بينتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية وهي تفسير سورة براءة، سورة التوبة، وهي سورة أيضا مدنية. هذه السورة تحكي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غزوة تبوك. يبقى سورة الأنفال هذه السورة تحكي أولى الغزوات غزوة بدر، وهذه سورة مدنية. سورة البراءة أو التوبة هي أيضا بتحكي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة تبوك، وهذه الصورة بتسمى الكاشفة أو الفاضحة، لأن الله سبحانه وتعالى فضح فيها المنافقين وبين من سلوكياتهم ومن صفاتهم، فكانت فاضحة، لأن يعني المنافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء بدأوا يعتذرون بأعذار وهي، ففضح الله عز وجل هؤلاء في هذه السورة، فهي سورة براءة، أن في بداية السورة البراءة من المشركين من الشرك وآله، وأيضا هي سورة التوبة، وسورة أيضا تسمى الفاضحة، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. كتاب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.